الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عليت ولا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر السلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك يا رب الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ورفقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مجمل فاضح. نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. اقول كلنا ننشد السعاده، كل واحده فينا تتمنى ان تكون سعيده، لكن سبحان الله، هل مفهوم السعاده عن كل واحده فينا زي الاخرى؟ البعض ينشد السعاده او يظن ان السعاده طريق المال، والبعض يظن ان السعاده طريق الشهره، والبعض يظن أن السعادة طريق الزواج، والبعض يظن أن السعادة طريق الولد، والبعض يظن أن السعادة طرق كثيرة جدا. وقد ذكرنا في الأسبوع الماضي في ثلاث طرق للسعادة لا رابع لهما. الطرق كل من أراد أن يكون سعيدا فليتعلمهم. ذكرنا يا أحبتي أن طريق السعادة هي الإيمان. سبحان الله، بعض الناس بيكون سعادتها انها تاكل وتشرب وتتفسح وتنبس وتغير وتخرج وتدخل. بعض الناس تقول ما ان ذلك سعادة. السعادة الحقيقية ان يعرف العبد ربه. لا سعادة الا اذا تعرف الانسان على مولاه. والله ما سعيد، السعيد هو التقي. اللهم اجعلنا من الأتقياء يا رب العالمين. ولذلك عندما تحدثنا في الأسبوع الماضي عن أول سبيل للسعادة، قلنا السبيل الأول للسعادة في الإيمان، وذكرنا أن الإيمان كم ركن الإيمان؟ 6 أركان. قلنا السعادة في الإيمان بالله، إن هو ربك اللي خلقك اللي بيدبر لك أمرك اللي بيتولى حالك اللي بيرزقك اللي بيسترك اللي حتى لو ابتلاكي بيمتلك الحكمة وبرحمة وبحكمة. مولاك ربك اللي خلقك وتكفل بيك سبحانه وتعالى. كنت تحدثنا عن السعادة التي سببها الإيمان بالله والإيمان بملائكة. كيف تكون الملائكة سبيل السعادة؟ وكيف تكون الإيمان بالله ملائكتي ورسلي؟ كيف تكون الرسل سبيل السعادة؟ كتبي كيف تكون الكتب سبيل السعادة؟ وخاصة القرآن. خاتم النبي صلى الله عليه وسلم أعظم سبيل السعادة أن يتعلق قلبك بكتاب ربي. ما في سبيل السعادة أجمل من هذا السبيل مهما بحثتي، لأنه تقربي إلى الله عز وجل بما تتقربي. لن تتقربي إلى الله عز وجل مثل أن تقربي لربي بكلامه. ولذلك لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. لو القلب كان طاهر تجد الإنسان كل شوية عايز يبقى عايش مع إيه؟ مع القرآن، مع كلام ربي. لما يعني من يتأمل القرآن، شوفوا ابن القيم قال كلام نفيس في كتابه الفوائد عن السعادة بالقرآن. زي الإنسان يكون سعيد بالقرآن، كيف يكون القرآن؟ كيف الإيمان بالقرآن كلام ربي يكون سبيل السعادة؟ يقول تأمل خطاب القرآن، تأملي خطاب القرآن، تأملي كده وانت بتقرأ كتاب ربي سبحانه وتعالى، تجدي في القرآن ملكا له الملك كله، ملك ملكا له الملك كله سبحانه وتعالى، وله الحمد كله، وله الأمور جميعها بيده الأمر وحده سبحانه وتعالى، مصدرها منه وإليه، مردها إليه، مستويا على عرشه سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية من ملك، ولا تخفى عنه صغيرة ولا كبيرة في ملكه وفي مملكته، عالما بما في نفوس العباد، مطلعا على أسرهم وعلانيتهم كما أقول في كتابي الفوائد، منفردا وحده بتدبير الملك، ما بتتقطعش نفسك عليك الحسرات اللي تتفكري في كذا وكذا، لا، في رب واحد نصيتك بيده، فلا تتقطع نفسك عليك حسرات، لو تقطعت نفسك عليك حسرات مش هتكوني سعيدة، لكن لما بتفكري ان امري بيدي واحد فقط وربي، تركين عليه، تتقومي به، وتسألي مسائل حياتك، وتسألين يعفو عنك، وتسألين يسترك، وتسألين يرزقك واحد، لكن تتخيلي لو كان هناك آلهة لفسدتها، تقطعك نفسك هترضي مين ولا هترضي مين؟ إنما أنت بترضي من؟ سبحانه الواحد أحد، مطلعا عليك، يعلم سرك وعلانيتك، منفرد بتدبير أمرك سبحانه وتعالى، يسمع ويرى، يمنع ويعطي، يثيب ويعاقب، ويكرم ويمين، فالمكرم هو الذي أكرمه ربي، والمهان هو الذي أهانه ربي، ولذلك سبحان الله يا أحبائي، ممكن إنسان يهينك لكن تكون عند ربي غادي يعني. ممكن إنسان يهينك بتصرف سيء سيء سخيف، تقولي أنا أهنت، أنا مهانة عند عبد، لقد قد تقول لا، لكنك قد تكوني غالية عند الملك، كفاك ذلك. يكرم ويهين، فالمكرم من أكرمه الله، والمهان من أهانه ربي سبحانه وتعالى. من يكرم الله؟ من يهين الله؟ فما له من إيه؟ مكرم. من يكرمه؟ يخلق ربي أحبائي، يخلق ويرزق، لا يطلب هباء، لا يطلبك هباء أبدا، يميت ويحيي، يقضي ويدبر، يدبر الأمر سبحانه وتعالى، لا تتحرك في كونه ذرة إلا بإذنه، تعرفين الورقة اللي تنزل من الشجر؟ لا تنزل من الشجر إلا بإذن الملك الواحد الأحد، لا تسقط ورقة إلا بعلمه، لا يموت وتقضى أجل إنسان إلا بكتابه، معاد وصل بأمر الله عز وجل، كله بقدره. ولذلك يقول فتأمل كيف تجده يثني على نفسه سبحانه وتعالى، ويمجد نفسه الحمد لله رب العالمين، يحمد نفسه وينصح عباده، ويدل لهم على ما فيه السعادة، ويدل لهم على ما فيه طريق النجاح والفلاح، ويراغبهم في الله عز وجل وفي العمل بطاعة الله، ويحذرهم مما فيه هلاكهم، ويتعرف إليهم بأسمائه وصفات كل من ذهب القرآن الكريم، ويتحدث إليهم بنعمه، سورة كاملة اسمها سورة إيه؟ سورة النحل اسمها سورة إيه؟ نعم. وبنعمه وبآلائه في سورة الرحمن، يتودد إليك في كل آية فيقول رب العزة فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيذكرهم ربي بنعمه ويأمر بما يستوجب تمام هذه النعم عليهم، ويحذرهم من نقمة ربي سبحانه وتعالى، ويذكرهم بما أعد لهم من دار الكرامة، كل ذلك في القرآن. إذا قرأ الإنسان القرآن سعد، لا يوجد الإنسان سعادة، إذا بحث عن السعادة أعظم سبيل للسعادة أو من أعظم السبل للسعادة القرآن الكريم كلام ربي، يبين لهم ما أعدهم لهم من دار الكرامة إذا أطاعوه، وما أعدهم من العقوبة إذا عصوه، ويخبرهم ربي في كتابه الكريم بصنعه بأوليائه أنا إن أولياء أمرنا خوف عليهم ولا يحزنون، ويعرفهم أنهم من الذين امنوا ويعرفهم باحوال اعدائه وكيف كانت عاقبه هؤلاء وكيف كانت عاقبه هؤلاء، ويثني على اوليائه باعماله الصالحه ويحسن اوصافهم الذين امنوا وكانوا يتقون، ويذم اعدائه ويقبح صفاته سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، ويضرب الامثال في كتابه الكريم، وينوع الادله والبراهين، ويجيب عن شبه اعدائه ويصدق الصادق ويكذب الكاذب ويقول الحق وحده ويهدي السبيل ويذكر دار السلام ويذكر اوصافها او يذكر اوصافها وحسنها ونعمها وسعادتها، ويحذر من دار البوار النار وبئس المصير، ويذكرنا بعذابها وسلاسلها وزقومها واغلاقها وشدتها وقعرها وحليها ومالك وخازنها. كل ذلك في القرآن، تجد كل ذلك في كتاب الله. ويذكر عبد أنه لا غنى له عن ربه طرف العين، آيات، كل ذلك الآيات في كتاب الله. ويذكر غناه في جميع عبورهم، فالله الغني، فربنا الغني ونحن فقراء إليه سبحانه وتعالى، وأنه الغني بنفسه عن كل من سواه. أنت فقيرة إلى الله، لا تفتقر إلى الله مع كل نفس وطرف العين، نحن نفتقر إلى الله يا أحبائي مع كل نفس، نفتقر إلى الله عز وجل أن يعطينا النفس، نفتقر إلى الله عز وجل في كل حاسة من حواسنا، إن يصل حزين حواس ويشفيها ويشافي سبحانه وتعالى الملك المدبر. فكل ما سواه فقير إليه، كل ما سوى ربي فقير إليه، وأنه لا ينال أحد ذرة من الخير إلا بفضله ورحمته، ولا ذرة من الشر فما فوقها إلا بعدله وحكمته سبحانه. يشهد ربي سبحانه وتعالى أنه مع ذلك مقيل العثرات، مقيل عثرات الإيه؟ من أحبهم ويدافع عنهم وينصرهم ويكفرهم وينجيهم، فالمنجي من كل كرب ومن سبحانه وتعالى، والموفي لهم بالورود ومن الله سبحانه وتعالى، فهو وليهم، فلا ولي لهم سواه، لا ولي لهم إلا ربي سبحانه وتعالى الذي يتولى الصالحين كما جاء في كتابه، فهو مولاهم الحق سبحانه وتعالى وهو نصرهم على عدوهم، فنعم المولى ونعم النصير. إذا شهدت القلوب من القرآن أن هناك ملكا عظيما كبيرا جواد جميل هذا شأنه، كيف لا تحب القلوب؟ وكيف لا تكون سعادة القلوب إلا به؟ في سعادة الدنيا ممكن قلبك يسعد بها إلا سعادة العبد بربه، لكن لم تذوق الإنسان ذلك. إذا الإنسان عرف القرآن بكل الأشياء التي ما قرأناها دي، يمتلئ قلبه محبة ربي سبحانه وتعالى، ويؤثر رضا عمن رضا عمن سواه. تبقي كل همك في الدنيا إزاي ترضيه، ويكون السبيل لسعادتك في الدنيا فإنك ترضي ربي سبحانه وتعالى. يعني اللي بيعرف طريق السعادة يا أحبائي، أو اللي بيبحث عن طريق السعادة، يبحث عن طريق أوحد واحد، كيف أرضي ربي؟ خلي له هدف قدامك، هدف له إيه؟ كيف أرضي الله؟ طريق السعادة إزاي؟ بعض الناس بتسألها إيه؟ طب كيف ترضي أهواها؟ كيف ترضي هي عايشة كأنها بالظبط عايشة كإيه؟ كالأنعام، تاكل وتشرب فقط. أما من عاش لكي يرضي يفعل ما يرضي ربي سبحانه وتعالى، أولئك الذين وعدهم ربي سبحانه وتعالى الوعد الحق. ولذلك تلهج ألسنتهم دائما بذكر. ممكن بعض الناس يكونوا جالسين مجلسا يا أحبائي ياكلوا أطيب الطعام وبيلبسوا أعظم الثياب وجالسين في مجلس أفخر المجالس، لكن والله يقوم من المجلس لا يذكر فيه اسم الله. والله فيهم قوم هكذا حالهم، هم أتعس الناس، والله هم أتعس الناس، معهم ما يفعلوا كذا وكذا وكذا وكذا، لكن والله هم أتعس الناس، التعيس الشقي من لم يتعرف على ربي سبحانه وتعالى ويقدر أمره ويصبر على بلائه ويشتاق إليه ويأنس به. فالأنس به غذاء المؤمن، واحدة تقول بدأت تنس وإيه تقول بقى تنس أو كذا شوية أهرب مع الناس وكذا وده أنس عند بعض الناس. أما أنس التقي لا يأنس إلا بالله، لذة قلبه وسعادة روحه إنه بيأنس بالله، فيش حاجة تؤنسه إلا مولاه. غذاء روحه الأنس بالله، وقوت روحه الأنس بالله، ودواءه الأنس بالله، بحيث إذا فقد هذا الأنس فسد قلبه. أنت إيه قاعد في وسط الناس كده لكن مش مبسوط، هم في وادي وهو في وادي، هم لهم وادي وهو له وادي، هم أنسون بإيه؟ بدنيا فانية، بالمتاع اللي أنا قلت لكم عليه كده. أما أنس الآخر عشان كده ما يقدرش يشتكي، ما يقدرش يندمج معهم. لماذا؟ لأنه هو غريب وطول الغرباء، هو غريب، مش ده أنسه ولا دي سعادته ولا ده ما يملك حياته ولا ده ما يخليه قلبه، لا لا لا أبدا. ولذلك يشعر أنه إذا لم يألم، إذا لم يشعر بأنس بالله عز وجل فقد ذلك، إذا فقد ذلك فسدت نفسه وهلك ولم ينتفع بحياته، بحياته مرة ولو كان وسط الناس. ولذلك بعد ذلك نقول فالعبد الذي يفتح عليه في معرفة الله هو العبد الذي يجلس عليه. العبد إن ربنا فتح عليه بمعرفة الله ومحبة الله هو الذي يجري السعادة. بعض الناس تقول مش عارفة كئيبة جدا مش عارفة إيه، أقول لها قلت أذكارك، قرأت قرآنك، خيرتك، تقربت من الله لطاعة، يعني شوف كده ذنب أنت عملتي أو حتى مش فاكر أنك عملتي استغفرتي لذنبك، هتجري السعادة. بعض الناس يا جماعة، لذلك من وجد المحبة يجري السعادة التي كان يطمع دائما فيها ويتطلع عليها. ولا شك أننا بهذه العلوم والمعارف العالية عن الله عز وجل قيل نخرج من سجن وضيق الدنيا إلى بستان المسيح المليء بالسرور والطيران والثمار، هو معرفة الله والقرب من الله ومحبة الله. لن نسعد والله الذي لا إله إلا هو، لن نسعد. ممكن الإنسان الذي يكتشف في مقاييس الدنيا يقول الإنسان ده عنده إيه؟ ياه ده عنده بلاءات كتير جدا، ده عنده مين يقول لا ده الواحد ده مفيش، لكن هو راضي، راضي عن الله، سعيد بأمر الله، سعيد بقدر الله، غني بالله، مؤتنس. مؤتنس عارفين يعني ايه براد مؤتنس؟ انه ممكن جدا غيره قاعد مع 10 ولا 20 ولا 30 ولا 40 وهو ما بيعرفش يدرس، وهو ممكن يكون قاعد منفردا بذكره مع الله لكن مؤتنس. هذا هو الأنس بالله عز وجل. ولذلك فأصول الإيمان الستة، شوفوا ذو المؤمن كلما ازداد إيمانا وعلى يقينه بالله، إن كل ما عند الله خير وأبقى، وعلى يقينه بالله يوسع صدره، يتسع صدره، يمتلأ صدره نور، اللهم لا صدري وصدره نورا يا رب العالمين، تتسع معارفه فتعظم سعادته وتحسن عاقبته في الدنيا والآخرة، وأطلب أحسن عاقبتنا في الدنيا والآخرة. ولذلك أصول الإيمان الستة اللي احنا قلناها ذكرنا منها خمسة في الأسبوع الماضي. أصول الإيمان الستة ليست أمور جامدة، يعني تقولي إن الأصل الأول فيها اللي هو إيه بنات؟ الإيمان بالله هو الأصل جامد، ده شفاء قلبك معرفة ربك، ده زي ما قلت لك شفاء قلبك معرفة كتاب كلامه، ده انت لما تنتقل من في القرآن من بستان لبستان لبستان وتنتقل من آية لآية لآية تأتي إيه ما عنده؟ القرآن هذا الكلام ربي، كلام ربي ما نشبع من كلام ربي، تأتي راحتك واستراحتك وأنسك وسعادتك بذكر الله، أنا بذكر الله تطمئن القلوب، فكيف يكون كلاما جامدا؟ كل الأمور الستة اللي أنا ذكرتها في الأسبوع الماضي تدور علي سعادة الإنسان ولذته، وليكن بها استشعار معاني هذه الأركان واستنشاق مسمها. ولذا من فقد هذه المعارف فقد حرم، وحرم الأحوال الإيمانية، ومن حرم الأحوال الإيمانية ضيق لي صدره. تجد إنسان سبحان الله قاعد في أكمل متع، أكمل مكان يتمتع به، وفي أكمل صحبة ممكن يتمتع بصحبته، ما عنديش صحبة أجمل منها وكذا، لكن صدره ضيق، ليس صدره ضيق، يضيق الصدر كلما قل الإيمان، يضيق الصدر كلما قل الإيمان، وينفسح الصدر كلما ازداد الإيمان. وده ليه؟ أنت وانت في رمضان مش إيمان مع الطعب يزيد، صدرك يبقى شكله إيه؟ بعيد بديك مشغل المال فقط، لا أكل ولا شرب ولا بيت ولا عيال ولا ما أبدي لله المحبوب. لماذا ينفسح الصبر؟ لماذا يسعد الإنسان؟ يسعد بحاجة واحدة فقط. ولذلك والله الذي يتذوق نعيم الدنيا وظن أنه النعيم، والله لم يتذوق النعيم الحقيقي والسعادة الحقيقية. كل اللي هو عمله ده وبيه وعيش فيه ده إلى زوال الدنيا. ولذلك تلاقي دايما اللي هو بيبقى عايش في الدنيا دي مش عايز حد يشاركه في الدنيا، عايز تبقى ليه وحده، لأنه يبخل بالدنيا حتى على غيره. يا سبحان الله. الأحوال الإيمانية، لما يكون الأحوال الإيمانية ضعيفة يضيق الصدر وتفقد السعادة، وهي السعادة اللي هي الشيء الذي يأمل كل إنسان يتمنى السعادة. لذلك يصاب كثير من الناس بالحزن والكآبة، ويرجع بعضهم إلى أشياء كثيرة جدا، لإسباب الحزن أو التهاب الاكتئاب أو كذا، ظن منهم أنهم يتخلصون من هذه الضنك وهذه الشقاوة أو هذه ضد السعادة يعني، وإنما هم ينقلبون من شقاء الدنيا إلى شقاء في شقاء في شقاء إلى ضنك. ولم كما قال ربي وذلك بالدنيا. هقول الإعراض، أصل الإعراض على الله عز وجل. ممكن يكون إنسان مقبل على الله عز وجل لكن مش متمتع بالإقبال على الله عز وجل، مش قادر يستمتع بهذا الإقبال على الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما أكثر احتياجه، ممكن تكون مثلا إنسان بيقرأ القرآن لكن غافل، ممكن إنسان قاعد يذكر الله لكن غافل، هو قاعد يذكر لكن قاعد يفكر في أحسانه أو وكذا، والمصيب اللي عنده والمصيب الكثيرة وكأبته، فبيظل بيزداد اكتئابا فوق اكتئاب. لكن اللي يفكر بإن رحمة ربي واسعة، لك رحمة، نعمة كثيرة رب على الواحد قوي، اللي يتفكر يقعد يتفكر كده في ما أكثر النعم، يتدبر إيه الحالة اللي ربنا سبحانه وتعالى، إيه منن كثير ربنا من اللي علينا، فتنتقلي من حمد الحمد، انشغلك بالحمد، حمد الله عز وجل يخلق في قلبك السعادة سبحانه وتعالى. ولذلك ينظر لحاجة القلوب إلى ربها، وفقر القلوب إلى خالقها. لا تسعد إلا به ولا تطمئن إلا بذكره، فمهما ازدادت معرفتها به ازدادت سعادتها، ومهما أعرضت عنه كانت في بؤس وفي نكد وفي شقاوة. هذه الكلمات بعض يقول ابن القيم يقول رحمة الله عليه في ذلك، يقول القرآن كلام ربي. لما تيجي تقرأي كلام ربي كما يقول ابن القيم، القرآن كلام ربي وقد تجلى الله في لعباده لصفاته، يعني القرآن صفات ربي تتجلى في القرآن، فيقول وقد تجلى الله في لعباده بصفاته، فطارة يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال، فتخضع القلوب، الحي القيوم العظيم الكبير المتعال، فتخضع الأعناق وتنكسر القلوب وتخشع الأصوات ويذوب بالكبر في القلوب. تجد الإنسان دائما يتمتع بفهم صفات ربي سبحانه وتعالى ويعرف هيبته وعظمته، تجد دائما متواضع، وتجد دائما الإنسان الجاهل بالله عز وجل الذي لا يعرف هيبة الله ولا عظمة الله، تجد دائما في عقله كبر وسطوة وغطرسة وتعالي بالدنيا بحطوم الدنيا الفانية. وتارة يتجلى ربي بصفات الجمال والكمال، وهو كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال الدالة على كمال ذاتي، فتجد القلب يذوب حبا في الله سبحانه وتعالى. وتارة أخرى يتجلى بصفات الرحمة سبحانه وتعالى، وإنه لطيف وإنه والإحسان، صفة الإحسان، فينبعث في القلب رجاء هذا الرب لطيف محسن كريم، ينبعث من قلبك إيه بعد؟ رجاء في الله عز وجل، فينبسط أمله ويقوى طمعه في الله عز وجل، فارجو رحمته، يخشى عذابه لكن يبقى في رجاء رحمة إيه؟ ربي سبحانه وتعالى. وتارة يتجلى في صفات العدل والانتقام والغضب والصحب والعقوبة، فتأتي النفس الأمارة بالسوء تحصل لها إيه؟ تتقدم فتضعف ويبطل قواها الشهوانية والغضبية. ولذلك يحرص العبد على ركوب مطية الخوف والخشية والحذر، وتارة يتجلى بأمره ونهيه والعهد والوصية، فينصرف الإنسان مع شرع ربي سبحانه وتعالى ولذلك هنا سبحانه وتعالى نقول وطارة يتجلى ربي بصفات الكفاية أنه هو الذي يملك الأرزاق رزاق ذو القوة المتين ورفع المصائب. فيتجلى من العبد فهم أن الكائن الذي يكفي ومن ربي سبحانه وتعالى. ولذلك مع ذلك كل إحدي إن العبد يتعرف على ربي سبحانه وتعالى فيزداد شوقه ويزداد أنسه ويزداد فرحه ويزداد حبه ويزداد سروره ويزداد الإنسان لهجة بذكر الله فيزداد في هذه الطارة الدنيا سعادة ألا بذكر الله تطمئن القلب. ما في شيء يطمئن قلبك ولا يسعد قلبك إلا ولا ينكسر القلب إلا كثرة ذكر الله عز وجل. كثرة ذكر الله عز وجل تقمع الشهوات. ولذلك تجد الإنسان الدنيا الناس ذكر الله عز وجل شهوات غلب عليه نفس الأمارة بالسوء غلب عليه. أما الإنسان الآخر الذي دائما ذكر الله يغلب عليه فلا يشغل إلا بإيه إلا بالله سبحانه وتعالى. فهو خاضعا مستعينا متوكلا منكسرا يشهد ربي بألوهيتي وبربوبيتي وبعدلي وبحكمتي فيزداد قربا ويزداد أنسا. إذ ظلم حد يقول أعلم أن ربي العدل مصدر مثيل القضي عنده. فيستكين لمن يعلم أنه مهما طالت الأيام لو في مظلمة لهذا ليك عند بني آدم في الدنيا لن تضيع أبدا المظلمة لن تضيع ولو طال بك العمر لأن ربي سبحانه وتعالى لا يضيع عنده شيء أبدا. لذلك هذا الإيمان أحبائي بالله عز وجل ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. اليوم الإيمان بالقدر بالقضاء والقدر وأثره في سعادة العباد في الدنيا والآخرة. الإيمان بالقضاء والقدر إحنا قلنا الركن الأخير من أركان الإيمان اللي هو إيه؟ الإيمان لا لا قلنا الإيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ده رقم 5 والقدر خيره وشره. طب إنك تؤمني بالقدر خير وشره ده يعني ممكن يجعلك سعيدة؟ طبعا لأن لا محال في الدار الكريم بفتحنا كتير في حياتنا ده لا فقدان أحبة مرض ظلم أشياء كثيرة جدا جدا الإنسان قد يبتلى بها أو تقدر عليه. فالإيمان بالقضاء والقدر وأصل بسعادة العباد في الدنيا والآخرة من أصول الإيمان الإيه؟ الستة آخر أصل من هذه الأصول. لكن هنا نقطة يتضمنها الإيمان بالقضاء والقدر لابد أننا نعرفها إيه هي بقى؟ يتضمن الإيمان بالقضاء والقدر 4 أمور لازم نعرفها. إيه الأمور التي يتضمنها الإيمان بالقضاء والقدر قبل ما نعرف إزاي نسعد بالقضاء والقدر؟ الأمور التي يتضمنها الإيمان بالقضاء والقدر أولها الإيمان بعلم الله عز وجل السابق. يعني إيه علم؟ يقول ربي سبحانه وتعالى الآية دليل الإيمان السابق بعلم ربي عز وجل السابق. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم طيب يعني ملخص أو يعطي هذا المعنى مفهوم المعنى دي إنه يعلم من يستحق أن يكون من أهل الهداية ومن يستحق أن يكون من أهل الضلالة سبقا يعلم ولذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه أظله الله عالما به وبأقواله وما يناسبه وما يليق به ولا يصلح له غيره قبل أن يخلق. يعرف إن البني آدم اللي يتخلق كده ده الله يعمل كذا وكذا وكذا وكذا فقبل خلقي وبعده وإنه من أهل الضلال وليس أهلا أن يهدى وإنه لو هدي لكان قد وضع الهدى في غير محلة وعند من لا يستحقه. يبقى يعرف من يستحق الهدى ولا لا من لا يستحق من لا يكون من الهدى ولا لا. يبقى من قبل أن إيه ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى. ويقول ربي سبحانه وتعالى أيضا ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ويقول ربي سبحانه وتعالى والله يعلم أنتم لا تعلمون. فإذا ملخص الأمر ده أن أول شيء تعرفيه لما تيجي تفهمي القضاء والقدر، إحنا دايما في القضاء والقدر بنفهم مفهوم أنه إيه، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لكن عايزين نعرف المقاضي اللي هي من القضاء والقدر لازم يكون في مفهومنا، يكون عندنا علم بيها، إنه أن أولها أن الإيمان في القضاء والقدر اللي يكون عندنا إيمان بعلم الله السابق، يعرف من يستحق الهدى ومن يستحق الإيه. لأن بعض الناس بتقول إيه، لما تيجي الواحدة مثلا تلاقيها يعني على غير هدى تقوم تقول لها إيه مثلا إيه، اتق الله يا بنتي أو كذا، تقول والله لو ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يفعل فيها كذا لفعل فيها كذا، هي على حق ولا على ضلال؟ هي في حقيقة الأمر المشيئة لمن، لكن هي هنا أعطاها ربي سبحانه وتعالى الهدى والضلال فاختارت الضلال. فسبق علم ربي عز وجل خلق الأشياء، فعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، وعلم ما يصلون إليه قبل أن يوبتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو من أهل النار. اللهم اجعلنا عندك من أهل الجنة يا رب العالمين. الأمر الأول يا بناتي في القضاء والقدر. الأمر الثاني الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق، كتب المقادير الخلائق وتتضمن إيه؟ اللوح المحفوظ المكتوب فيه كل شيء. ولقد كتبنا في الزبور بعد ذلك أن الأرض يرثى عبادي من الصالحون. وكل شيء يقول ربي كل شيء أحصيناه في إمام مبين، أحصى كل محسوب كل مكتوب كل محصى عند ربي فين؟ في كتاب اللوح المحفوظ. النقطة الثانية إنه تقدير شقاوة العباد وسعادتهم أخذ الميثاق، إنه أخذ الميثاق على عباده كل عباده كل عباده، إنه إيه أخذ عليهم الميثاق إنه إيه على بني آدم من ظهورهم أشهدهم إيه، وإذ أخذ ربك بني آدم من ظهورهم ذريتهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. في المسألة دي يعني يقول لك بقى إن هو إيه أخرج ذرية آدم من ظهورك من ظهور آبائهم، وكانوا في سورة الذر كل ذرية ابن آدم وأشهدهم ربي سبحانه وتعالى على أنفسهم، شهدت أن ربكم وربي سبحانه وتعالى أيضا عشان ما تشبكوا حجة إيه يوم القيامة. يبقى أخذ العهد والميثاق من وحنا ذرية من في ظهورهم في ظهور كما قال ربي في الآية. أما الثالثة تقدير رزق العباد وأجالهم، هيكون رزق إيه واسع ولا ضيق، عمره ايه هيموت فينا، عمله ايه، وانت في بطن امك كل ده مكتوب، وانت في بطن امك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ان احدكم لو اجمع خلقه في بطن امه كم يوم 40 يوم نصف 40. دي برضو من ضمن ايات يعني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ان النطفه كام يا دكتوره نجوى؟ 40 نطفه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثلها، 40 يوم علقة ثم يكون مضغة مثل ذلك. إيه الآية دي؟ ما هذه الآية؟ آية نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يرسل الله إليك إليه الملك فينفخ فيها الروح بعد ذلك، ويؤمر بأربع كلمات. إيه الأربع كلمات اللي يؤمر بها الملك؟ رزقه، أجله، عمره، أجله، عمله، شقي أو سعيد، كل ده مكتوب في بطن أمك. ولذلك بيجي ابنك أو أخوك أو حد غير عليك بيموت، بتبكي وتقول لك بس لو كان قعد شوية للولاد، ولو كان قعد شوية عشاني، لو كان مش هيقعد، ده مكتوب هو بطن، ويعني هو بطنك كان عمره مكتوب عند الله كذا. النقطة الرابعة في القدر أيضا يا حبائي إنه التقدير الحولي يكون فين؟ في ليلة القدر. التقدير الحولي، التقدير الحولي يكون في ليلة القدر. يقول تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، كما قال فيها يفرق كل أمر حكيم، أمر من عندنا. يقول الحسن البصري في هذا الأمر يعني والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان وإنها ليلة القدر يفرق فيها كل أمر حكيم، يقضي ربي سبحانه وتعالى كل أجل وكل عمل وكل رزق إلى حول حول اللي هو الايه سمع. واما الخامس في القدر يا بناتي ان التقدير يكون رومي. احنا قلنا حول في رمضان وقلنا يومي. طب ازاي يومي بقى؟ يساله من في السماوات والارض كل يوم والعشاء يجيب داعي يعطي سالم يشفي مريض يسوق المقادير الى اصحابها يفك عانيا كل يوم. هذا الامر الثاني كله موجود في اللوح المحفوظ سبحان الله. هذا يبقى الاول امر اللي هي الامر الاول الايمان بان الله تعالى كتب المقادير الخلائق زي ما احنا ذكرناها. النقطه الثالثه في القضاء والقدر انه من الامور الواجب اعتقادها حتى يكون من المؤمنين بالقدر الايمان بمشيئه الله عز وجل انها نافذه انها نافذه. حصل شيء جلل لأن مش مصدقها الأمر. أنت مش مصدقها الأمر. أمر أكتر يعني مش متصورة إن الأمر ده يحدث. لكن في حقيقة الأمر الأمر ده كله بقدر من؟ بمشيئة من؟ ولذلك الأمر الذي لابد أن يكون عشان نكون مؤمنين بالقضاء والقدر إننا نؤمن الإيمان بمشيئة الله عز وجل النافذة بمعنى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كذلك الله يفعل ما يشاء ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. إذا أهل السنة يثبتون مشيئة للمخلوق خلافا لبعض الطرق وبعض الفرق. هذه المشيئة تبع لمشيئة من؟ الله. طب إزاي مشيئة العبد يكون إزاي يعني؟ إن هو إلا ذكر للعالمين من شاء منكم أي يستقيم. العبد مشيئة أن يستقيم ولا لا؟ عنده طريق وضلل وطريق الهدى اختار طريق الايه وما تشاءون بعد الا اي شاء سبحانه وتعالى الا يشاء الله رب العالمين. الامر الرابع حتى يكون المعتقد يكون الانسان عنده اعتقاد بالقضاء والقدر مما يجب اعتقاده في عقيده القضاء والقدر الايمان بان الله عز وجل خالق اعمال العباد واراده العباد كما قال ربي الله خالق كل شيء. كل شيء ربنا سبحانه وتعالى خلقه. يعني طب الضحك والبكاء خلقه. طب ايه دليلك قول ربي وانه اضحك وابكى؟ يعني تيجي تضحكي ان اضحكك ومن؟ عشان كده لما الاقي واحد بيضحك من اضحك الله ايه سنك. لان اللي بيضحكك اللي بيسعدك هو من سبحانه وتعالى. اذا خلق كل شيء والله عز وجل هو المضحك المبكي. العبد خالق الضحك وخالق البكاء والعبد والضاحك لله حقيقة سبحانه. إذا كل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك يعني إيمان بالقضاء والقدر نقطة هامة جدا. هل ما دام كده ربنا كاتب لنا الأشياء هل إيمان بالقضاء والقدر يوجب الاتكال وترك الأخذ بالأسباب؟ أبدا. مع أن ربنا سبحانه وتعالى ما شاء الله كان وما لم يشأ أن يكن لكن ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا نأخذ بالإيه؟ بالأسباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. طب ما مكتوب لي كذا او كذا معلش خد بالاسباب احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا لو كنت كذا لو الولد ما كانش هرب ما كانش حصل له الحادث ده لو البنت اللي عملت كده ما كانش حصل لها كذا لا لا لا ولا تقل لو اني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر ما شاء خلوا هذا دائما بحياتكم بكل حياتك قدر ما شاء فعل. اللي حصل ايه اللي حصل لك في المساله دي والله قدر ما شاء فعل. لقيتي مثلا حاجه كبيره جدا عندك حصلت في البيت او يا ربي بس الله عم قولي اللهم لك الحمد يا رب العالمين قدر ما شاء فعل. حصل امر شديد جلل عندك في حياتك ايه الامر ده طب ايه سببه ايه قدر ما شاء فعل. بيهون عليك حياتك. لذلك ما هو الاثر الايماني لعقيدة القضاء والقدر. إذن احنا عرفنا الأشياء دي عشان نكون مؤمنين بالقضاء والقدر السابقة. إيه الأثر بقى؟ إيه السعادة اللي بيسببها إن أنا أؤمن بما شاء الله كان ولن يشاء يكن؟ هل ممكن أسعد؟ جدا. أنت عارفين الإنسان اللي دايما بينسى قدر الله ما شاء فعل ما شاء الله كان ولن يشاء لم يكن دايما تعيس جدا لو ما بينساها. هو عارف لكن بينساها. الإيمان أثر الإيمان لعقيدة القضاء والقدر تسعد بها القلوب في الدنيا والآخرة. اللهم اسعدنا جميعا في الدنيا والآخرة. البنت جالها زوج صالح وجالها زوج وتجوزت وخلفت وكذا وكذا، لكن بعد كده حصل ما شاء الله من هذا الزوج. طب لو قلنا اخترناه، طب ما احنا اخترناه بالاستخارة. طب قدر الله ما شاء فعل، قدر الله مكتوب كذا، هذا ما شاء الله كان، ما لم يشأ أن يكن. هو مكتوب ان هي تشوف من الراجل ده كده التزوج، هذه الزوجة كانت الزوجة دي اول ما تزوجها مثلا لقيت الزوجة مثلا تزوجت رجل وجدت منه سوء شديد، انبهرت، مش ده اللي انا خطبني، مش ده اللي تقدم إليا، مش ده اللي قال الكلام الطيب، مش ده اللي قدم بين يدي كذا، لا لا مش ده مش ده، لا هو قدر الله ما شاء فعل. طب ليه كده؟ في حكمة انت ما تعرفيهاش حاليا، ما تعرفيهاش، لكن الذي يعلمها هو رب العدل الحكم، قدر الله ما شاء فعل. تطمئني يا رب، مهما كنت في أشد الظروف شديدة قولي لنفسك قدر الله ما شاء فعل. لا تستمري في عزلك مع نفسك، تستمريش في عزلك لنفسك وجلدك لنفسك وضربك لنفسك. طب ليه ما كنتش عملت كده؟ طب انا اخترت غلط، طب انا ليه عملت كده؟ طب انا ترتب عليه ان انا كذا وكذا وكذا. بعدين انت مؤمنه بعقيده القضاء والقدر ام لا؟ اطمئني اطمئني، قدر الله ما شاء فعل، ما شاء الله كان وما لم يشاء فكان. لو انا كنت بس الراجل ده تقدمني كنت اخدته، شوفي اتجوز واحده ثانيه وبقى جميل وكذا وكذا، ما انا ده رفضته. يعني انت يا حبيبتي قدر الله ما شاء فعل. طب انا سبحان الله لو كنت رحت ما شاء عارفه ايه، رحت بحج في الشركه دي ولا في الشركه دي، مش ده كان احسن من دي، كان ايسر. قدر الله ما شاء فعل، ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن. وانت بتطمئني اول ما تذكري نفسك، ما تسترسليش مع همومك مع احزانك مع شيطانك، لكن دائما فكري نفسك بعقيدة القضاء والقدر، ركن من أركان إيمانك حتى تسعدي، أسباب السعادة. الإيمان بالقضاء والقدر من أصول الإيمان الستة الواجبة. سبب السعادة يا أحبائي إنها من أصول الإيمان الستة الواجبة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والثالثة الإيمان بالقضاء والقدر. ولذلك قيل: لا يسعد العبد حتى يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، فلا يطمئن القلب ولا يسكن ولا يسعد إلا بذلك. سبحان الله. يقول ابن العبادة بن الصامت، يعني عبادة الصامت هو ابن رضي الله عنه، دخلت على عبادة وهو مريض، أتخيل فيه الموت، يموت يعني وكلنا ميتون، حدش كنا عايشين، بس احنا بنوصل بعض، بس المفروض الانسان لما يوصل ميت ما يتمادىش في الاحزان، يتمادى في الانشغال باصلاح نفسه، لانه قد سبق الى ما سبق. انما الحي هو اللي محتاج ان يصلح نفسه، يرجع بقى نفسه ويقول ده كله ماشي، ايه ده محدش عايش في الدنيا ابدا، ده كله بيوصل بعضه، ده كله نزل في الحفره دي. اذا ماذا صنعت لهذه الحفره؟ ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت للقاء الله؟ تيجي تشوف الموت، من لم يكن له الموت واعظ، مش واعظ عشان يبكي على على على أحزانه أو يستمر أحزانه، لا لا لا، على نفسه، شوف إيه عيوب نفسه يصلحها، يعود إلى ربه. ولذلك لما هذا الابن وكان عباده بن الصامت في الموت فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. يقول لو يا ابويا اوصيني واجتهد في انك توصيني. فقال الاب: اجلسوني. فلما اجلسوه قال: يا بني، انك لن تجد طعم الايمان ولن تبلغ حقيقه العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خير، بالقدر خير وشر. اوجز، قال له: يا ابني مش هتبقى سعيد ابدا الا لو رضيت بقضاء الله. جالك حلو، اللهم لك الحمد، جالك مر، الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، كله بقدر من سبحانه وتعالى. يعني معرفة القضاء والقدر يعني يمكن الكثير ما يعرفوش، بناتي كثير جدا من الناس ما تعرفوش، مع انه من اكثر الاشياء التي يسعد بها الانسان وتطمئن بها حياته. معرفة عقيدة القضاء والقدر قيل متعة روحية تسعد بها النفوس، تسعد النفوس بهذه العقيدة. من أثر الإيمان، أثر الثاني في عقيدة القضاء والقدر، ثقة العبد بربه. هتثق مين؟ بالناس؟ لا، عندك ثقة شديدة بالله عز وجل. ثقة العبد بربه عز وجل وحسن التوكل عليه. إذا كان ما شاء الله وكان وما لم يشأ لم يشأ من يكون، هتتوكل على مين؟ هتفوض أمرك لمين؟ هتركن على ابن ولا على بنت ولا مرات ابن ولا على مين في الدنيا؟ من القوي؟ من العزيز؟ من الركن الشديد اللي انت هتركن عليه؟ ولذلك ثقة العبد بربي عز وجل، حسن التوكل عليه، لأنه يعلم أن الأمر كله للمن؟ لمن الأمر؟ لله سبحانه الملك. وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله عز وجل إذا قدر العبد شيئا لا بد أن يصل إليه. قدر لك أي شيء، فرح جالك أو أحزان، مقدر مهما فعلتي مش هتقدري تؤديها أبدا، ولذلك يصل إليك. وهو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بس المشهور: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، رفعت الأقلام وكفى الصبر. يعني الأمر منتهي، مكتوب في البحر المحفوظ ما كان. من ثمرات اللي هي الإيمان، ثمر الأثر الإيماني لعقيدة القضاء والقدر، اللي بيكون سبب لسعادة الإنسان، أسباب السعادة بالإيمان بالقضاء والقدر، من ذلك إنه بيجعل العبد يعفو عن من ظلم. طب ايه علاقه دي بعقيده القضاء والقدر؟ لا، قال لك ايه بقى؟ قال لك يجعل العبد يعفو عن من ظلمه او قصر في حقه، لانه يعتقد ان ما سلط ذلك العبد عليه الا مين؟ اللي سلطه عليك الله، وتتم ذلك. فيفكر في نفسه، يبتدي بقى بدل ما يبص للاذى يبص لنفسه، وما صمته عليه إلا بذنوبه، فيبتدي يستغفر ربنا. إن صلت عليك حد أكثر استغفارك قد لا يكون، لا يتصمت إلا بإيه؟ بذنوبه. ولذلك قيل نقطة رابعة أيضا من أسباب السعادة بالقضاء والقدر، إنه إن الإنسان لم يعرف أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قدر الله ما شاء فعل، يستقبل المقدور بنفس راضية، فلا يقلق لفوات محبوب ولا يجزع لحصول مكروه. بعض الناس قاعدة حياتها تفكر بكرة جاي فيه ايه، ده هيحصل فيه كذا، ده بكرة هيبقى كذا، ده بكرة هيبقى كذا، ده لو ابني او بنتي كذا ده بكرة هيحصل لهم كذا، ده لو حصل كذا يبقى كذا، ده لو انا ما اعرفش مين عمل فيه كذا يبقى فيه كذا، لبكرة وبعد وبعد. تفكر مين كان بكرة؟ ده قد قبل ياتي. انت تدري ان غدا ده قد ياتي؟ قد لا ياتي. ولذلك استقبال المقدور بنفس الراضية فلا يقلق لفوات من تزعمش. يعني معنى أصح، ربنا سبحانه وتعالى بيحنو على العبد يقول له قدر الله ما شاء فعل، لا تحزن، قدر الله ما شاء فعل، لا تحزن، لا تجزع محسوب مكروه، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. اللي حصل لك ده هو جاي لك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ده جاي لك مقدر عليك. طب انت تعملي ايه في الحاله دي؟ اللهم لك الحمد على قضائك يا رب، قدر الله وما شاء. اما النقطه زي مش في الجروب، يعني قدر الله ما شاء فعل، يقول العبد في اللحظه دي ايه؟ كل قدرك يا رب حكمه، كل قدرك يا رب حكمه، ولا حاجه تحدث بقدر الله الا بحكمه. فالشر ليس اليه، الشر ليس اليه، أي لم يخلق شيئا شر محض. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا شوف بعض الصرف يقول في ذلك الأمرين: لا تكرهوا البلايا، لا تكرهوا البلايا الواقعة والنقمات الحادثة، فلرب أمر تكرهه في نجاتك، ولرب أمر تؤثره في عطلك. سبحان الله، يجيلك شيء تقولي فلانة دي حصل لها كذا كذا كذا، معلش قدر الله ما شاء فعل. ده الأمر ده أولها مرة ثانية حاضر. يقول بعض السلف: لا تكرهوا البلايا الواقعة والنقمات الحادثة، فلرب أمر تكره فيه نجاتك، ولرب أمر تؤثره فيه عطبك، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك كنا نقول يا أحبائي من ذلك من الأشياء التي أثر يعني اللي هي الإيمان بالقضاء والقدر، إنه يرى المحسن منة الله عليه. إزاي يعني؟ إنه المحسن لما يشوف إنه ربنا قدره فعل الحسنات، والله ما عني على كل ذلك رب، تبسطي مثلا عملتي طاعة من الطاعة جميلة، الطاعة دي ربنا وفائك فيها، يقول اللهم لك الحمد يا رب، يا رب فضلك عليا كبير قوي، يا رب انت عدني يا تلفي نفسك مثلا بقدرتك بأحوالك، والله ما تقدري، والله ما تستطيعي، والله ما تتحملي، لكن تقول يا رب منيتك يا رب، والله يا رب عطائك، والله يا رب فضلك، والله يا رب انت اللي منعت علينا بهذا الفضل، والله يا رب لولا فضلك ما تحملنا، والله يا رب لولا فضلك ما حملتنا أجسادنا، والله يا رب لو تقومي تشوف المحسن، يشوف منة ربي عليك كل عمل من عمل، فينشغل بمنة ربي عليه، ينسى نفسه وينسى حاله، ينشغل بمنة ربي عليه اللي وفقه وأعانه وكتبوا من عداد الإحسان المحسنين. يعني الحمد لله الذي هدى، شوفوا انظروا إلى أهل الجنة هيلهموا إيه يا بناتي، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن ألهمهم ذلك ربي سبحانه وتعالى. فالإيمان بالقضاء والقدر يجعل العبد يحس بأن الله عز وجل صاحب المن عليه طبعا بكل المقاييس. ما تيجي تبص تلاقي حالك انت بامكانياتك بجسدك الضعيف بكذا بكذا، والله ما تقدري تعملي اشياء ابدا، والله ابدا بكل المقاييس لا يمكن، لكن تنظري يا رب سبحانه حملت العبد الفقير ده ازاي، وقدرته ازاي، ومنعت عليه المنه ازاي، وقام بهذه العباده ازاي، هديته هذه الهدايه ازاي، وصل الى ذلك الامر، فلا يصيبك العجبه، تقريش نفسك هي اللي عملت كده، فلا يصيبك العجب ولا يصيبك الكبر، ولكن تنظري إلى منة ربي عليك، لا تنظري إلى عملك، ولكن تنظري إلى منة ربي عليك. الثالثة من ذلك أن العبد لا يلتمس أبدا الرزق بمعصية الله، ولا يزيد نفسه بخلق الله، قدر ما شاء الله، ما شاء الله كان بجالك رزق هنا، هتقولي بس الرزق هيروح من عندي، لا حبيبتي والله، والله يرزقك وانت في بيتك، والله يرزقك وانت في بيتك. واحده كده قصه جميله جدا، اخت ما اعرفش هي بعتلي كانت رساله وانا لا اعرفها حقيقه، يعني تقول كنت اتمنى عمره، هي كانت تتمنى عمره لكن امكانياتها ما كانتش تسمح ابدا بالعمره، فهي بتقول لواحده صديقه ليها نفسي في عمره، نفسي اعمل عمره، عندها أطفال صغيرين وعندها مطالب وعندها كذا وكذا، صاحبتها دي كانت حاجزة عمرها، فقالت لها طب ازاي يعني ازاي بس يعني ازاي كده، ربنا يكرمك، يشاء الملك ما شاء الله كان وما لم يشاء لي، تيجي تترك واحدة على بابها وتقول لها ممكن لو سمحتي عايزة أوديكي حاجة، والتانية اللي كانت المفروض تروح اتعطل الورق بتاعها ما راحتش. من الذي شاء؟ من الذي قدر؟ من الذي كتب؟ من الذي من؟ إذن بتلتمسي الرضا، تلتمسي عطاء، ما تزيديش نفسك المخلوق أبدا، ولا حد يستحق أن تزيدين نفسك، لأنه لا يملك لك شيء أبدا، لا يملك لك لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشوء، والله لا يملك لأحد لك شيئا، الذي يملك الملك سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يا أحبائي قيل المعاصي ليست من أسباب الرزق، ما تروحيش تعملي معصية عشان تظني أنها تأتي برزق، تروحي تعملي معصية عشان تظني أنها تأتي هذه أبدا، بل من أسباب الحرمان، المعاصي من أسباب الحرمان، من يتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. النقطة السابعة يا حبايبي في إنه كيف تسعدي؟ إزاي يكون الإيمان بالقضاء والقدر سبيل السعادة؟ إزاي يعني؟ النقطة السابعة في ذلك إنك بيهون عليك المصايب، لو إيمان قوي، تعرف الإيمان لما بيجي الإيمان بيبان، لما الإنسان يجيله بلاء بيبان جدا. لما يجي الإيمان، لما يجي الإنسان عنده بلاء ويشوف الإيمان بقى المحك الإيمان. واحد يا عبد الله على حرف أنا صباحه إيه خير، طول ما هو في متع وزينة الدنيا وين وين يا سلام، فيش بعد كده أول ما يجيله امتحان وابتلاء يلقيه على وجهه خسر الدنيا والآخرة. والتاني يأتي البلاء نفس البلاء، لكن يقف على قدم العبودية لله ثابت، يدور حيث يدور أمر ربي، يدور مع ما يدور به أمر ربي، ثابت ثابت مع أمر الله عز وجل، لأنه يعمل ما شاء الله وكان ما لم يشأ لم يفعل. يعني لو قدر ربنا عليه مسألة تيجي تبص في مثلا إنسان منتظر فرج، أي مسألة فيها فرج منتظر الفرج، مش شاغل نفسه بالمسألة، مش شاغل نفسه بالشيء. ليه تعرفيه يا بناتي؟ لأنه يعلم علم اليقين إنه قدر الله نافذ، لو ربنا كتب له الشيء ده هيأتيه رغم أنف، لكن لو مش مكتوب له رغم لم يأتي فيبقى مطمئن. مطمئن في قسمة إيه؟ ربي. إذن بتهون عليه على العبد المصائب، وهي النقطة السابعة، تهون على العبد المصائب لأنه يعلم أنها بقدر الله تعالى، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. فقد ابن واحدة، تفقد ابن ولا تفقد زوج أو تفقد، تفضل طول عمرها تولول لحد ما يقضي رب يقضي أجلها وهي قاعدة تولول، ساعات بتبقى قاعدة تولول من قبل ما بيموت. الله، فمجرد ما حد يموت طبعا لو مات بقى يحصل ايه، وتقعد بقى تتخيل وكذا وكذا، وتنسى قول ربي ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. إيمانها ضعيف، ضعيفة الإيمان. الأمر بيد الله، بتفكري في مسألة ربي بيد الله، الأمر بيد الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يقول بعض السلف في ذلك هي المصيبة تصيب العبد فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم لأمر الله، مش أول ما تجيب المصيبة يكزع ويصرخ ويرطم لا، يقول ما شاء الله كان يعترض على قضاء الله، يعترض على قضاء الله فلا يرضى بالمصيبة أبدا، يكزع يكزع، يكون في جزع شديد جدا، جاله مرض، جاله فقدان نعمة من النعم، تجليه دايما والعياذ بالله قاعد يعدد المصيبة، ملازمات المصيبة ملازمات، مش منشغل بالله، لم ينشغل بالله. المنشغل بالله والله يا حبيبي بتخف عليه المصائب، أما المنشغل بحاله بتزيد عليه المصائب. ومن ذلك أيضا وهي الثامنة، مدافعة القدر بالقدر من أسباب السعادة. يعني إزاي الإنسان بيسعد، بيقول لك بقى إزاي يكون القضاء والإيمان بالقضاء والقدر سبيل السعادة، اللي هي النقطة الثامنة فيها مدافعة القدر بالقدر. يعني هي مدافعة القدر بالقدر يا بناتي؟ أحسنتي. من قال الدعاء؟ أحسنتي. الدعاء مثلا، فمدافعة القدر بالقدر كمدافعة قدر المرض بالرقية. ما أنا ممكن جدا أكون مريضة لكن ما فيش رقية، وبالتعب وسائل أنواع العلاج واخد علاج، فلو استسلم العبد للمرض حتى يدركه بحجة أنه من قدر الله لكان مخالفا لأمر الشرع. أنا أنزل البحر بس أنت هني متعرفش تعوم، لا معلش لو أنا هغرق يبقى قدر الله ما شاء فعل، أو إحنا بنقول لك قدر الله ما شاء فعل انزل البحر وغرق، يعني قصدي انزل البحر بس يعني خد الأسباب، كل بتقول كده يعني خد بالأسباب إن أنت إيه تجاهد في المسألة. فلو استسلم العبد للمرض حتى يهلكه بحجة أنه من قدر الله لكان مخالفا لأمر الشارع، مضيعا للواجب عليه. ومن رد القدر بالقدر الدعاء بحصول المحموم ودفع المكروه، وكذلك مدافعة القدر الجوع بالأكل. أنا جعانة، من ده المقدر عليك دلوقتي بطنك على عصافير بطنك بالصوصو مثلا، أنتوا جعانين؟ إن شاء الله. ليه بقى إحنا جايين بعد العصر؟ طيب خد العصر، مش حد فينا جعان إن شاء الله. 11 حلقة عشان تحبسني مكان. طيب إذا مدافعة الجوع، باخد أو أنا جوع أهو، ما أنا ممكن جدا أقول إيه؟ لا أنا جعانة، لا معلش قدر الله ما شاء فعل، معلش أنا نسيت نفسي بقى، لا كل هو الرق يقول إن أهل العلم مدافعة قدر قائل هي الجوع بالأكل والعطش بالشرب والبدر بالملابس بدانة، قدر الله ما شاء فعل، ما الدنيا بدت والدنيا مطر، طب البس حاجة تقيلة عليك، لا ما قدر الله ما الدنيا بقى مطر البس حاجة كبيرة قل بالأسباب. أنت عايز سبحانه لذلك هنا هذه الأسباب. قيل يا رسول الله سبحان الله أرأيت أدوات نتداوى بها ورقى نسترقى بها وتقى نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. هي من قدر الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله شوفوا انظروا إلى الخليفة عمر رضي الله عنه ابن الخطاب كان على مشارف الشام. الشام كان فيها ايه؟ طاعون. وعلم نزول الطاعون وهم بالرجوع. عرف ان في المدينة طاعون فهم بالرجوع. فقال له ابو عبيدة بن جراح رضي الله عنه الفرار من قدر الله يا امير المؤمنين؟ فرار من قدر الله يا امير المؤمنين؟ فقال رضي الله عنه لو كان غيرك قالها يا ابو عبيدة. قال لو كان غيرك لقالها يا ابو عبيدة. نعم نفر من قدر الله ونقع في قدر الله. ثم قال هنا عمر رضي الله عنه ما معناه لو كان عندك غنم بقيت الحديث لو كان عندك غنم أو ابن وأمامك أرض مغدبة وأرض مخصبة فإذا نزلت بالمغدبة أو المخصبة قال لك هتنزل بإيه فإذا نزلت بالمغدبة أو المخصبة أو تحولت المغدبة إلى مخصبة كل ذلك من قدر الله. فأنا هخرج من هنا لبلد تانية وكل بقدر الله سبحانه وتعالى لكنها الأسباب التي نأخذ منها ولو قدر ربي للشيء سيكون ذلك الشيء. منها التاسعة يا بناتي في الإيمان بالقضاء والقدر بسبب السعادة بالإيمان والقضاء والقدر أن العبد كلما وصل إليه خير يعلم أنه من عند الله وأن الله تعالى هو الذي تفضل عليه بالخير. بجيلك خير يبقى ربنا أكرمك به. هو الذي تفضل عليه بالخير وأكرمه فيزداد حبا لله. كل ما جيلك خير فلو أمم منك الحمد يا رب من فضلك يا رب هذا من فضلك وكرمك وجودك يا رب العالمين فيزداد حبا لله ويزداد ذلا لله لأن الله عز وجل هو الذي قدر له الخير. ده مين قدر له الخير؟ حتى لو كان عن طريق بشر جالك فضل من الله عز وجل جالك ربنا سبحانه وتعالى بعت لك مثلا حجة ولا بعت لك عمرة ولا بعت لك يعني حاجة من الحاجات الجميلة دي اللي يرتم بها القلب يعني فيزداد العبد يا ربي يا اللهم لك الحمد على فضلك على منتك على جودك على وإن كان وصل إليه بواسطة الخلق ولا يمنع ذلك من شكر المخلوقين لسه لكن الذي استعمله هو من؟ اللي زقلت هذا الخير هو من؟ سبحانه وتعالى. النقطة العاشرة في أسباب السعادة والقضاء والقدر من ذلك وهي العاشرة ومن ذلك الأخذ بالأسباب وعدم الثقة بها. بأخذ بالأسباب لكن مش بثق بالأسباب يعني بمعنى بأخذ بالأسباب هل هتعالج؟ لكن قلبك معلق بمين؟ الشاب المعافي هو. ومن ذلك عدم الثقة لأن الأسباب قد تتوفر كلها كل الأسباب تتوفر لكن تتخلف مشيئة الله فلا يحصل المقصود. واحد مريض راح لأفضل طبيب قال له بص العلاج ده علاج أحدث علاج في علاج مرضك ده طب بس فلان وفلان خدوه فلان خدوه شوفي طب ما شاء الله قوة إلا بالله خدت الأسباب لكن لم تحفظ مشيئة الله في الشفاء الذي وإذا مرضت فهو الشفاء هو منه. لكن معنى كده أن أنا أخذ برضو بإيه بالأسباب. ولذلك قيل يقول بعض العلماء عدم الأخذ بالأسباب قطع في التشريع والاعتقاد في الأسباب قطع في التوحيد. فهمي إزاي بنات؟ أنك عدم الأخذ بالأسباب قدح في التشريع لا التشريع بقول له خذي بالأسباب جميل. وأما الاعتقاد في الأسباب قدح في التوحيد يعني تقولي ده أنا معتمد على إني هيا أمر بقى الضوء لا وشفة يبقى أنت تعلق قلبك بالسبب ولم يتعلق قلبك بالواحد الأحد. فهمت المقصود يا بنات؟ ولذلك ولا منافاة بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الواحد الوهاب سبحانه وتعالى لأن الأخذ بالأسباب على الجوارح والتوكل على القلب. نعم فالعبد يأخذ الأسباب بجوارحه ويعتمد بقلبه على الله عز وجل كما قال ربي وأعد لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل. طب قال أعد لهم من أعدائكم قوة وعتاد وكذا. ويقول ربي سبحانه وتعالى وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. طب إيه العيد الكون؟ لا، هذا الرسول بالأسباب، لكن ربي سبحانه وتعالى لو ينصرك، عايز يريد ربي أن ينصرك على عدوك لنصرك على عدوك، فكل بالأسباب. لكن لذلك انظروا، هذا يستمع التوكل على الله عز وجل، أخذ بالأسباب وتوكل على الله. عاتب ربي الصحابة يوم حنين، فاكرين يوم حنين؟ يوم حنين حصل إيه بنتي؟ ظنوا في إنهم إيه هيفوز بالإيه؟ بالكسرة. ظن بعضهم أن النصر يأتي من كسرة، دعوا يوم حنين إذ أدركوا تفرقوا فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رفعت ثم وليتم الضيق، كان عليهم كبير جدا جدا جدا، لكن حصل لهم إيه؟ فإذا مش بالكسرة، لأن يوم بدر كان قلة، وكان النصر من عند ربي سبحانه وتعالى، وأنزل ربي جنودا لم تره، شوف سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعضهم اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله، وتوكل توكل رجل لا يصيب إلا ما كتب له. شوف جميلة زي الكلمة، اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله، يعني خذ بالأسباب، تتهد في الأسباب، وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب الله. فوض أمرك رب قلبك، خذ بالأسباب، لكن خلي بالك قلبك يكون معلق بمن؟ بالله الواحد الأحد. لذلك سبحان الله يا أحبائي، نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يمتعنا بالإيمان هذا، في الإيمان بالقضاء والقدر. يمكن يبتيها ولا يبتيهاش الإيمان بالقضاء والقدر؟ مش أنا قلت الحضرية، هي مش هتزيل عن هذا كما حضرنا قبل ذلك، لكن أنا أقول نقطة أخرى. ما جبتيهاش؟ خلاص انتهي. النقطة الأخرى لأسباب السعادة، إحنا قلنا في ثلاث سبل للسعادة يا بنات، فاكرينها؟ فاكرين ثلاث سبل للسعادة قلناها إيه؟ استيقظوا معايا كده، الله يسعدك، استيقظوا ليش انا كرسه للدكتور يلا ها الايمان باركان الست، ثم الثانيه احسنتي اتباع سنه رسول الله، ثم الثالثه العمل، مش كده؟ العمل بقى واللي هو بقى ايه، يعني ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالعمل الصالح، وان بقى من أنواع العمل الصالح اللي احنا نعملها اللي يكون سبب في سعادتنا. حتى جماعة العمل الصالح اللي يكون سبب سعادتنا، قال لك أولا العلم النافع، وبعدين قال لك من أسباب السعادة اسمع للعلم الصلاة، وقال لك من أسباب السعادة الزكاة الصدقة، وقال لك من أسباب السعادة الحج. دي أسباب تخلي الإنسان سعيد، ربه كده بالإيه؟ اسمه. لكن احنا نبتدي في النقطه الثانيه اللي هي من اسباب السعاده، بعد ما خلصنا اركان الايمان باختصار شديد السته، نصل الى السبب الثاني من اسباب السعاده، اتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم. اتباع سنه النبي، احنا لسه ما وصلناش للعلم، انا قلت لسه الثالثه، ما هيش مجالس العلم طبعا بتسعد الانسان جدا، ولذلك اللي ما بيحضرش مجالس العلم دايما قلبه سعيد مكتئب، فهم المكتئب، إنما مجالس العلم طيب توقظ القلب. دي بقى النقطة الثالثة، أسباب السعادة العلم، ومن ضمن العلم إيه؟ حضور مجالس العلم. مجالس العلم من أكثر الأشياء اللي تخلي الإنسان يروح بيته هو إيه؟ مغسول، تغسل قلبه. حتى ما تيجي في حاجة كده في الدنيا، حاجة مضايقاكي، حاجة كنت جاية وانت في حاجة كده في كرب أو طير أو كده، تقول إيه بقى؟ ما هي الدنيا؟ قدر الله ما شاء فعل. تحسي ان انتي سبحان بتغسلي، بترمي ارمي ورا ظهرك، حطي الدنيا ورا اسفل قدم اقدامك، اجعليها ايه؟ كفى ان الانسان بيقوم كده وهو خارج من حماله اللي على اوزاره اللي على كتفيه، قوموا انتم مغفور لكم. كفى ان بيمشي خطه لمجلس العلم يخرج من مجلس العلم وقد غفر له، قوموا انتم مغفور لكم الله. لكن ما الإنسان بيؤثر الراحة وقاعد من السيارة كل الراحة وقاعد كذا ويجيب الأعذار والأعذار، ولو الإنسان عايز أقول لكم كثير الأعذار تنقضي أجله وهو يعتزل، عنده أعذار كثير جدا جدا جدا. أما الإنسان الذي والذين جاهدوا فينا، كل اللي بيجاهد في الله ربنا يصبر الصبر، اللي ما عندوش مجاهدة في الله لا يصبر الصبر. ده ملخص اتباع الثانية بناتي، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأثروا في وصول السعادة إلى قلبك. الناس بتقسم الناس إلى إيه؟ يقول لك تسمعي بس مثلا بعض المنتزين بالسنة يقول لك الناس اللي جنبنا السنيين صح؟ بعض الناس بتسمي الناس السنيين أو السنيين يعني إيه بقى إرهابية وإنتي إيه بتشتغل إيه يعني إنتي إيه؟ ما هي سنة؟ سنة تبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ليك إنتي كمان إنتي لحالك يعني سنة يعني اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني من الأمور التي عليها ودار سعادة العباد في الدنيا والآخرة اتباع سنة النبي. ماذا تعني السنة في اللغة؟ قيل السنة هي الطريق. السنة لغة هي الطريق، وأما شرعا الطريق المحمود. السنة كذا، الطريق المحمود كذا، الطريق الصح كذا، أي الطريق التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة هي المحجة البيضاء، شكرا لنبي صنع مع رسول صلى الله عليه وسلم. وإحنا في الرملة نقول بهي السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خير خلق الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الأمة وتركتنا على المحجة البيضاء إلا هكذا هالي لا يزم عنها إلا هالي. دي السنة خلاص، وسلم على رسول صلى الله عليه وسلم. تقل السلام عليك يا أبو بكر الصديق، السلام عليك يا عمر، ثم التفت إلى القبلة أدعو لنا عيزة بالسنة. السنة لنا أسلم ثم التفت وجهي إلى القبلة عشان الدعاء يبقى فيه التبس الدعاء من ربي سبحانه وتعالى. إذن السنة هي المحجة البيضاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تيجي تقولي مثلا ايه الامر ده، مثلا بيعملوا الولد اتولد هيعملوا له عقيقة مثلا او البنت او كذا، طب ايه هيعملوا العقيقة ايه؟ طب ايه السنة كده؟ اقول لك العقيقة. طب ايه العقيقة دي؟ معنى العقيقة ايه؟ ذبح، يعني نذبح للولد، نذبح للولد، وإن كان الولد يبقى اثنين، ولو كانت بنت يبقى واحدة. ونقسمها ازاي؟ فرقوها احسنتي الفقراء يعني سنة. تقولي طب السنة ايه؟ انها كده. طب السنة ممكن نعمل بقى نجيب كده ونعمل الاسبوع بحاجات كده، فعارفين؟ لا، السنة العقيقة، السنة العقيقة، وفي كل حياتنا، كل حياتنا تيجي تسبب هو ده السنة؟ الأمر ده هو ده السنة؟ الأمر المسألة دي مثلا هتعملي كده مثلا في أي مسألة، في أي نسك، في أي عبادة من العبادات، طب كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا عايزين نعرف النبي صلى الله عليه وسلم فعل ايه. رسول الله صلى الله عليه وسلم هي دي السنة اللي فعله، ده هو النبي صلى الله عليه وسلم، ده السنة وده اللي نلتمسه. السنة هي معتقد السلف رضي الله عنهم، صحابتي رضي الله عنهم، طريقته في فهم كتاب الله وسنة رسوله. وأهل السنة هم الذين يتحرون طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتزمون. بعض الناس يقول ايه هو دي يعني ده سنة مش مشكلة، يعني ده سنة او ايه؟ بعض الناس يقول كده يعني ده سنة مش مشكلة، يعني ده سنة، يعني ده سنة، ده ربنا سبحانه وتعالى في امتحان آية الامتحان دي اللي هي فيها ايه؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. وانت تسأليني يعني السنة يعني ايه قصدك؟ يعني لو سنة مش مشكلة يعني. شوفي بقى يا بناتي، السنة منتقد أن نسير على طريقته في فهم الكتاب والسنة صلى الله عليه وسلم. أهل السنة هم الذين يتحرون طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتزمون بها. لما سئل ابن المبارك رحمة الله عليه عن الفرقة الناجية، اللهم اجعلنا منها، قالوا أهل السنة اللي هم الفرقة الناجية هي أهل السنة. قال ابن المبارك قال أبو بكر وعمر للفرقة الناجية. فقيل قد مات أبو بكر وعمر، فقال ما زال فلان وفلان. فقيل قد مات فلان وفلان، فقال أبو حمد السكري جماعة وكذا. فالمقصود أن يكون المسلم من أهل السعادة والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة لا بد أن يكون على طريقة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج المرش بسرعة السنة، فقال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه وقرأته إلى قرأته. ثم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الحجر عبسون بيبتلعوا بيبتلعوا الدين يعني. ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى في هؤلاء الذين يبتلعوا بالدين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضلوا سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسبون صنعا. إذن لابد لقبول العمل في حياتك أو ابتعالتك زي بالضبط مثلا تيجي ناس بيعبدوا الله عز وجل يوم يعبدوا الله إزاي؟ على هواهم. يقول مثلا يهود يرقصوا برأس وكذا وكذا وكذا وكذا كده حاجات رأس بالذكر ذكر الله على ذكر ذلك أين القرب المطمئن لذكر؟ أو فالفكرة فيقول هنا حتى يقبل عملك لابد أن يكون له ديوانين من شرط. الديوان الأول لمن؟ نعم ديوانين يعني صحفتين كده. الديوان الأول لمن؟ عملت العمل ده لمين؟ لمين؟ للناس؟ لهوى نفسك؟ للشيطان؟ لحب المحمدة؟ لحب الثناء؟ لا يا ربي لله. خلاص يقبل. طب الديوان الثاني عشان يقبل الدين يقبل عشان عمل يقبل عمل صالحا ومن إخلاص العمل لله. والثاني لازم الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينتفع الإنسان بأعماله الصالحة إلا إذا الديوانين دول موجودين الإخلاص لله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أوجب ربي علينا طاعته وعبادته والإخلاص له وألزمنا باتباع رسول النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. أيام كثيرة جدا ربنا أمرنا في كتابه بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نصير نكون من الفرقة الناجية. فقال ربي في آيات كثيرة يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه أنتم تسمعوا كما في الأنفال. وقال تعالى في آل عمران وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. وقال تعالى في سورة محمد يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله ولا تبطلوا أعمالكم. وقال تعالى في سورة النور إن تطيعوه وإن تطيعوه تهتدوا كما جاء في سورة النور. وما على الرسول إلا البلاغ المبين بس لازم يطيعوا لأنه بلغ عن مين؟ آيات كثيرة تبين وتوضح أن ربي سبحانه وتعالى يأمرنا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول ربي فيه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الإيه؟ الخير من أمره. ما تضطريش قضى ربي المسألة أمر بها ربي لابد علينا الطاعة لله والرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول ربي في من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم إيه؟ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب كما جاء ربي في كتابه يصيبهم عذاب إيه؟ إيه؟ إذا المسألة تحتاج إيه؟ تتبعي سنة النبي. جاءت أحاديث كثيرة في وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا استعالة ما كنش إلا أن تكون إيه؟ ملتمسة طاعة ربي وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مش رفاهية ده مش إن الإنسان زي ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة جدا لا يطق عن هوا أحاديث. شوفي عن المقدام ابن يكرم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه المعه اللي هو إيه؟ السنة. ألا يوشك رجل على أريكة اسمعوا والله يا بناتي الأمر لما أقول حاليا حارس يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا وإن من حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. بعض الناس يقول يمسك النبي صلى الله عليه وسلم هذا في هذا الحديث الذي صححه الألباني إن هي اليوم في الزمن اللي هو وصلنا كده إن رجل يجلس متكئا على أريكته كده هو يقعد كده في الله واحد قاعد يسأله وقاعد متكئ كده على أريكته كده قول أنا قرآني مش كده تسمعه كده قرآن يعني إيه قرآن ده بقى يعني أخذ بالقرآن لكن ما يعمل بالسنة. وصف النبي حاله هو جالس على أريكته نعم ولما تقولي لهم على حاجه احسنتي لما تيجي تقول لهم ده كده القران بيقول كده انت مش فاهمه مش فاهمة الآية اللي ذكرتها لك دي كلها بأمر رب أن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن تطيعوا تهتدوا وليحذر الذين يخالفون عن أمره. يعني كل دول ما هو يا أحبائي الناس بقت عايزة بداية بعض الناس تاكل وتشرب وتفعل بأموالها ما شاءت، لكن لو جيت تفهميها يعني إيه العلم الصحيح تقبع، مش عايزة تعرف، مش عايزة تعرف العلم. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وصف رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تربتكم على مثل بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك، لا يزيغ عن سنتي إلا هالك، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور وكل بدعة ضلالة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول في حديث آخر شوفوا عنه صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة بالضل عن رب سبحانه طريق الهداية، نسأل الله العفو والعافية. أحاديث كثيرة تؤكد أن هذا الأمر، أن ذلك سبحانه ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جزء من حديث البخاري قال في ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه النبي أنه صلى الله عليه وسلم قال فمن رغب عن سنته فليس مني. كل ده ومش لوحيد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دي سنة يعني سنة مش ما نعملش بيها، يعني سنة من اتبعهاش كما جاء سبحان الله. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية أبو مسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو إيه؟ رد مربوط عليه، رد معنى المردود أي باطل لا يعتد بما عمله. زي اللي كنا سبحان الله يا أحبائي كان الأثر في اللي هي السلف الصالح في وجود اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، أثاره كثيرة. في ذلك يقول الزهري أن الصوم بالسنة نجاة، لأن السنة كما قال مالك سنة، لمن مالك قال إيه؟ قال فالسنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. يعني ركب سفينة نوح، تعرفين سفينة نوح هذا كان نجا من مين؟ نوح هو اللي معاه. وعن سفيان الثوري قال استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء، استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء غرباء. وقال أيضا في ذلك في وقيل أيضا إن من نعمة الله على الشاب إذا يعني من الله عليه أن يؤاخي صاحب سنة يعين على السنة، يعني من نعمة ربنا عليك إن كتير اللي في طريقك أهل سنة يعينوك على السنة. لكن افرض دخلت في سبحان طرق أخرى ما عرفش الطرق الإيه والطرق الإيه والطرق الإيه. أقول قيل وعن معتمر بن سليمان قال دخلت على أبي وأنا منكسر، واحد دخل على أبوه أمي يعني منكسر فقال لي ما لك؟ قلت مات صديق لي صاحبي مات. فقال أبي لي مات على السنة؟ قلت نعم. قال لا تحزن عليه، مات على السنة فلا تحزن عليه، مات هو عارف سنة، مات ماسك المصحف، مات بيصلي، مات فاهم دينه. سبحان الله بنات، والله ما يحزن عليه إلا الحي، والله ما يحزن عليه إلا الحي البعيد عن طريق الله عز وجل. وذلك سبحان الله قال ابن مسعود رضي الله عنه من كان مستنا فليستن بمن قال مات. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولنقل دينه فتشبهوا بأخلاقه رب فاخذني وإياه، وترائقهم وطريقهم فهم كانوا على الهدى ولها الهدى المستقيم. لذلك يقول شريح إن السنة قد سبقت قياسهم فاتبع ولا تبتلع فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر السنة. رجع بالسنة يقول أبي بن كعب إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من التهاب في خلاف سبيل وسنة. يقول عبد الله المبارك وعلى الأخي أن الموت كرامة لكل مؤمن لقي الله على السنة، هنيئاً لمن مات على السنة. اللهم ارزقني وإياكم. فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب هذا الأمر وقلة الأعوان وظهور البدع، وإلى الله نشكو عظيم ما حل بكثير من الناس وبأهله وكثرة أو كثرة البدع. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما زلنا في السنة ولم ندخلها بعد. نقبل إن شاء الله الأسبوع القادم كذا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم ارزقني وإياكم من السنة وإن عليها وبعثنا عليها رب العالمين. اللهم اجمعنا على الحوض، اللهم اجمعنا على الحوض اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم ارزقنا حياة هنية، عيشة هنية، وميتة سوية، ومرضى غير مخزن ولا فاضح. نسألك يا رب خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، تقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك درجات العليا من الجنة، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغ من جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، بل تعمل الله باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعلنا الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مفاعلنا، ولا تسلط علينا من دوننا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.